خلقت من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة ثم أما بعد هذا المجلس الثاني عشر من مجالس شرح رسالة لمعتقد أهل السنة وأصحاب الحديث والأئمة لشيخ الإسلام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني المتوفى سنة 49 بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد قال المصنف شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى قال أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن عمر الزاهد الخفاف قال أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن محمد بن علي الفقيه قال حدثنا الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي رحمه الله يقول أن يقع الله العبد بكل ذنب أخر الشرك أحب إليه من أن يقع بشيء من الأخلاق. نعم. نزل المصنف رحمه الله تعالى في صدد بيان منهج أهل السنة والحديث، يبين منهج أهل السنة والحديث في الاعتقاد في الله عز وجل والاعتقاد في الصفات، وذلك من غير تمثيل ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل. وأما الذين وقعوا في مثل هذه المحاذير الشرعية فهؤلاء أصحاب محدثات وبدع، وكل هذا منهي عنه. ولذلك رأينا كيف نقل عن الإمام مالك رحمه الله تعالى في النهي عن البدع، ولما سئل عن البدع فسرها بالكلام في صفات الله عز وجل وحملها على غير محملها الظاهر. وهنا ينقل بإسناده إلى ابن سليمان عن الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي المنطلب رحمه الله أنه كان يقول لئن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من أن يلقاه بشيء من الأهوال. وهذا الذي نقله الصابوني رحمه الله عن الإمام الشافعي هو منقول أيضا عن غيره من الأئمة الأعلام، وهو أن أهل السنة والحديث يجعلون البدعة أشد من المعصية، مثل ما هو موضح في كلام الشافعي رحمه الله لئن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك. أن يلقى العبد ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة بكل ذنب ويستثنى من ذلك الشرك، هذا خير وأحب من أن يلقى الله عز وجل يوم القيامة بشيء من الأهواء والبدع. ليش؟ قال أهل العلم البدعة أشد من المعصية، وإن كانت البدعة في الأصل منهي عنها، ولذلك نقول في الفرق بين البدعة والمعصية، نقول البدع كلها منهي عنها، فكل بدعة معصية وليست كل معصية بدعة. مثال ذلك الرجل الذي يسرق قد وقع في معصية ولكنه لم يقع في بدعة. الرجل الذي وقع في غيبة أو نميمة أو نحوهما قد وقع في معصية ولكنه لم يقع في بدعة، وهكذا. البدعة إذن منهي عنها في العموم، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: كل بدعة ضلالة، كما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه في خطبة الحاجة: كل بدعة ضلالة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرددها مرارا وتكرارا في كل خطبة، خطبة الجمعة أو النكاح ونحوهما: كل بدعة ضلالة. هذه قاعدة كلية تندرج تحتها جميع البدع، هي ضلالة. هذا مما يدل على النهي عن جميع البدع، وأن كل بدعة هي معصية. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على كل أمر مخالف لشريعة الإسلام بأنه مردود لا يقبله الله، كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية أخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود. لما رد الله عز وجل عمل من عمل بدعة دل الدليل على أن البدع منهي عنه، لكن مع هذا جعل أهل السنة والحديث البدعة أشد من المعصية، ذلك لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، كما أخرج ذلك ابن الجعد في كتابه المسند عن الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أنه كان يقول: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. إيش المراد بهذا؟ أن البدعة لا يتاب منها. البدعة قد سبق بأنها من المنهيات من المعاصي، فلماذا لا يتاب منها؟ والله عز وجل يقول: ونغفر الذنوب جميعا. نعم، المراد بهذا أنه يصعب على صاحب البدعة أن يتوب، كما فسره بذلك ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله. المراد بكلام السلف المتقدمين: البدعة لا يتاب منها، يعني البدعة يصعب على صاحبها أن يتوب منها بخلاف المعصية، لأن العاصي في الغالب يعلم معصيته ويعلم تقصيره ويعلم بأنه مخطئ، فلربما خطأه هذا يؤديه إلى التوبة، بخلاف صاحب البدعة فإنه يتدين بهذا ويدين الله عز وجل بهذه المحدثات والبدع، فكيف يتوب؟ فإذا طلب منه التوبة فإنه ينكر هذا ويقول: الذي عليه أنا هو الدين. لذلك يصعب عليه التوبة. وإن كان بعض أهل العلم هم قلة قالوا بأن المبتدع ليس له توبة عند الله عز وجل، وهم قلة في الحقيقة، وأكثر أهل العلم على أن صاحب البدعة له توبة. وحجة من قال بأنه ليس للمبتدع توبة حجتهم واهية، استدلوا بحديث وهو حديث ضعيف، أنه يقال له يوم القيامة: فكيف بمن أضللته؟ يعني يتوب بينه وبين الله، ومع هذا الله عز وجل لا يقبل توبته، لأنه يحتج عليه بمن أضله بمحدثاته وبدعه التي ابتدعها في الدين. والصواب أن من تاب الله عز وجل عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والله عز وجل يغفر الذنوب جميعا، نعم، بتوبة، حتى لو كان مبتدعا، حتى لو كان بدعته وصلت الأثار، لو تاب الله عز وجل عليه. شاهد من هذا أنه يصعب على صاحب البدعة أن يتوب. ولذلك قال سعيد بن الجبير رحمه الله فيما أخرجه عنه ابن بطة في كتابه الإبانة الصغرى بإسناد حسن، كان يقول: لئن يصحب ابني شاطرا سنيا أحب إلي من أن يصحب عابدا مبتدعا. لن يصحب الرجل شاطرا، شاطر هو قاطع الطريق، لن يصحب شاطرا فاسقا ومع هذا هو سني ليس بمبتدع، أحب إلى الرجل من أن يصحب رجلا عابدا ولكنه مبتدع، لما سبق بيانه وذكره أن البدعة أشد من الذنوب والمعاصي. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال أخبرني أبو طاهر قال حدثنا أبو عمرو الميري قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن جعفر بن برقان قال سأل رجل عمر بن عبد العزيز عن شيء من الأهواء فقال لم يكن الصبي في الكتاب والعربي وادفع عما سوى ذلك. نعم. ثم نقل أيضا بإسناده إلى جعفر بن برقان قال سأل رجل عمر بن عبد العزيز. طبعا جعفر بن برقان فيه شيء، ولكن هذا الأثر عن عمر بن عبد العزيز أخرجه أيضا ابن سعد في الطبقات وإسناده حسن، فهو ثابت عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله. يقول سأله عن شيء من الأهواء فقال إلزم دين الصبي في الكتاب والأعرابي ولا عنا سوى ذلك. هذه النصيحة نصيحة عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقدمها لرجل يسأله عن بعض المحدثات وعن بعض البدع، كأنه قد تعلق قلبه بها واشتغل بها، كما سبق معنا قريبا في قصة صبير اشتغل قلبه بها، فكان عمر رحمه الله تعالى من نصيحته المشهورة أنه ينصح أن يرجع إلى دين الصبية في الكتاب، وهي دين الأعرابي في البادية، ذلك لأن الصبي هو على الفطرة ويتلو القرآن الكريم ويقرأ ما فيه من آيات الصفات وآيات الأسماء، ومع هذا لا ينكر شيئا، ولو سألته أين الله لتوجه ناحية العلو إلا أن يعلم شيئا يخالف هذا، مثل أيضا من الأعرابي مع أنه لم يفقه ولم يتعلم كثير من الفنون والعلوم، إلا أنه لا يقع في مثل هذا التحريف أو التأويل أو التمثيل أو نحو هذا، ولا يقع في قلبه إنكار ولا تعارض في النصوص نصوص القرآن الكريم. قال ولها عما سوى ذلك، أما غير هذا فاتركه عنك، لأنه يكون من البدع والمحدثات. وهذا تنبيه إلى شيء مهم، وهو أن منهج أهل السنة والحديث في باب الأسماء والصفات أو نقول في باب الإلهيات جميعا منهج موافق لفطرة الناس، ولذلك يستدل أهل العلم على صحة منهج أهل السنة والحديث بدليلين، أولهما الآثار التي وردت في القرآن والسنة التي تأمر باتباع هذا المنهج، والثاني النظر في واقع الناس الذين خالفوا هذا المنهج. الناظر في منهج هؤلاء وفي أشخاصهم وكتبهم وكلامهم يعلم علم اليقين أن الحق بخلافهم، ولذلك تأمل في كتب أهل البدع فإنك تجد هذا واضحا، اضطراب شديد وجمع بين الأشياء المتفرقة وتفريق بين الأشياء المتقابلة المتماثلة، وهكذا. اقرأ مثلا كتاب الغزالي الاقتصاد في الاعتقاد مثلا، أو اقرأ كتاب فخر الرازي أو غيرها من الكتب، فإنك تجد هذا موضحا، قلة استدلالهم بالآيات والأحاديث النبوية إلا ما يأتي كما يقال ذرا للرماد في العلوم، إلا أن يستدلوا مثلا بنصف آية على إثبات باطلهم، قد يقولون مثلا قال الله عز وجل ليس كمثله شيء، ليتوصلوا به إلى تعطيل الله عز وجل عن صفاته، ويقفلون الشطر الثاني والسميع البصير. هذه الآية تدل على منهج أهل السنة والحديث ولا تدل على منهج أهل التأويل. ثم مع هذا لم يصبهم بعد تعمقهم في علم الكلام وعلم الأصول لم يزدهم هذا إلا وبالا وخسارة وأذى، وصرحوا هم بهذا. أبو الحسن الأشعري الإمام المشهور مر في حياته بثلاثة أطوار: طور كان فيه في أول الأمر على منهج المعتزلة، وأخذ الاعتزال عن شيخه وشيخ المعتزلة في زمانه أبي علي الجبائي، حتى قيل أنه زوج أمه، ولذلك التزمه وأخذ العلم عنه إلى سن الأربعين. ثم بعد ذلك نظر نظرة أخرى فعلم أن منهج المعتزلة منهج متضارب وهو مخالف لمنهج القرآن والسنة، فتاب ورجع عنه بعد ذلك، وألف كتبا في الرد على المعتزلة، بل له مناظرات مشهورة مع يناظر فيها شيخه بالأمس القريب، يناظر فيها شيخه أبا علي الجبائي. وهذا المذهب الثاني أو المرحلة الثانية هي التي عليها أتباعه إلى زماننا اليوم، وهو أنه انتهج منهجا وسط بين منهج أهل السنة ومنهج ابن كلاب، وهو المذهب الأشعري المشهور، هذا في صفاته الثانية. ثم بعد ذلك في آخر حياته مر بالطور الثالث وتوفي عليه، وهو رجوعه بالكلية إلى منهج أهل السنة والحديث، ويبين هذا كتابه الإبانة عن أصول الديانة، فإنه ذكر بأنه يرجع عما ذهب إليه سابقا إلى مذهب السلف المتقدمين، وخص بالذكر إمام أهل السنة والجماعة في زمنه الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى، وبين هذا الأمر جليا الحافظ ابن عساكر رحمه الله في كتابه سبيل كذب المفتري، الكتاب المشهور. إذا مثلنا نمثل أيضا ثانيا بما وقع للغزالي أبو حامد الغزالي المتوفى سنة 550، صاحب الكتب المشهورة والتأليف الكثيرة، فإنه كان أيضا على غير منهج أهل السنة، وكان قد طرق أبواب علم الكلام وعلم التصوف ونحوها، وألف بعض الكتب في هذا كمثلا إحياء علوم الدين لما كان على التصوف الشديد، وأيضا ألف كتاب الاقتصاد أيضا ونحوها من الكتب، لكنه في نهاية أمره رجع إلى منهج أهل السنة والحديث، وألف كتابه إلجام العوام عن علم الكلام، ونهى فيه نهيا شديدا أن يدخل الرجل إلى مثل هذه العلوم ليصادم بها منهج القرآن والسنة، أو يصادم بها إجماع الأمة على إثبات الأسماء والصفات. إذا مثلنا أيضا ثالثا نمثل بما وقع للشهرستاني أبو الفتح الشهرستاني المتوفى سنة 47 و500 في القرن الثالث، هو الإمام المشهور أيضا، وألف كتابه نهاية الإقدام في علم الكلام، نهاية الإقدام في علم الكلام، وذم منهج المتكلمين ومنهج المناطقة، ورجع فيه وأثبت منهج أهل السنة والحديث. مثل أيضا ما وقع فيه الجويني الأب، رجع وألف الرسالة المشهورة في إثبات الحرف والصوت وإثبات الصوتية والاستواء. مثل أيضا ما وقع للجويني الابن، ابنه المشهور أبو المعالي الجويني إمام الحرمين الملقب بإمام الحرمين، ألف رسالته المشهورة الرسالة النظامية، ونقل عنه الإمام الذهبي رحمه الله في العلو أنه كان ينهى أصحابه عن علم الكلام، ويقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما تعلمت غير القرآن والسنة. وينقل عنه ابن أبي العز الحنفي أيضا في شرح الطحاوية بأنه كان يقول: وها أنا اليوم أموت على عقائد عجائب نيسابور، لأنه هو أصلا من نيسابور، يموت على عقيدتهم، لأن العجائب في نيسابور لا شك أنهم على الإثبات والنفي، يثبتون ما أثبته الله وينفون ما نفاه الله عز وجل عن نفسه من غير تحريف ومن غير تمثيل، بل لم يخطر على بالهم أبدا لا التمثيل ولا التكييف ولا التعطيل ولا التحريف. مثله أيضا ما وقع لصخر الرازي الطبرستاني، ونقل عنه أو نقل في ترجمته الحافظ بن حجر رحمه الله في لسان الميزان، نقل بأنه رغم تبحره في علم الأصول إلا أنه كان يقول: من هو على عقائد العجائز فهو الفائز. كان يقول: من كان على عقائد العجائز فهو الفائز، رغم تبحره الشديد في علم الأصول، تبحره الشديد أيضا في علم الكلام. هؤلاء كلهم وغيرهم ممن وقعوا في اضطراب وحيرة شديدة. ما داوى هذه الحيرة وما أذهب عنهم هذا الشك والاضطراب إلا رجوعهم إلى منهج أهل السنة والحديث الواضح البين، حتى قال الفخر الرازي: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال. حاصل دنيانا أذى ووبال، وروي أيضا بلفظ غاية دنيانا أذى ووبال، قاله الحافظ ابن قيم رحمه الله في الصواعق بها اللفظين. نهاية إقدام العالمين أو نهاية إقدام العقول، عقول الناس عقال، هذا أقصى ما يصل إليه عقل الرجل، مع أنه صاحب فكر وصاحب عقل صاحب منطق، إلا أن نهايته عقال، العقال هو الذي يربط به البعير، هذا نهايته. نعم، نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، أكثرهم في ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسمنا، هذا عالم وصل ما وصل إليه من علم الكلام والفلسفة والمنطق واتباع المنطق الأرسطي واتباع أرسطو وأفلاطون واتباع النظريات، وكلها مصارمة للقرآن والسنة. نهاية يقول: وأرواحنا في وحشة من جسومنا، في فرق بين الروح والجسد، هذا غذاء للجسد ولكنه ليس هو غذاء الروح، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ما وجد شيء إلا الأذى والوبال. ومع هذا لما حصل هذا رجع إلى منهج أهل السنة والحديث، فشفي من أمراضه ومن أسقامه بفضل رجوعه إلى منهج أهل السنة والجماعة. نعم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال حدثنا محمد بن يزيد، قال سمعت أبو يحيى الدجاج يقول، سمعت ابن عباس بن حنبل يقول، سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول، سمعت سفيان بن عيينة يقول: كل ما وصف الله به نفسه في كتابه تدخله إلى ركن والسكوت عنه. قال أخبرنا أبو الحسن الكذاب. نعم. طيب. قال أخبرنا أبو الحسن الكفار، قال حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج، قال أخبرنا أبو الحسين الكفار، قال حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج، قال حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث السراج، قال حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج، قال حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث، قال حدثنا العز بن مخالد، قال سمعت الوليد بن مسلم قال: الأوزاعي وسفيان وذلك ابن أنس عن هذه الأحاديث في الكتاب والرؤيا، قال: أجروها كما جاءت إلى الكفية. ثم أورد المصنف رحمه الله هذين الأثرين بإسناده، الأول عن أحمد بن أبي الحواري يقول: سمعت سفيان بن عيينة وهو سفيان بن عيينة المكي يقول: كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه. وهذا قد ورد أيضا عن غيره من الأئمة المتقدمين. كل ما وصف الله عز وجل به نفسه في القرآن الكريم أو وصفه به نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتفسيره تلاوته والسكوت عنه. وليس المراد هنا السكوت عنه يعني السكوت عن المعنى، وإنما السكوت عن الكيفية. وقوله تفسيره تلاوته ليس المراد أن السلف لم يكونوا يعرفون معاني الصفات، بل إنهم كانوا يثبتون هذه المعاني، وهم أهل عربية، والقرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، يعرفون قول الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. ما هو تفسيره؟ تلاوته. وجاء ربك والملك صفا صفا، لأن هذا شيء واضح. نعم، الرحمن على العرش استوى. ما تفسيره؟ تفسيره تلاوته، الرحمن على العرش استوى. نعم، وهكذا. ولذلك ثبت عن بعض الأئمة أنه كانوا يسألون عن بعض الصفات فيكتفي بذكر الآيات. ومنهج المتقدمين غير منهج المتأخرين في تقرير التوحيد وذكر الإيمان بالله عز وجل وأسمائه وصفاته. فالمتقدمون يكتفون بشرد الآيات والأحاديث في الموضوع، كما فعل الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح، كما فعل أيضا الإمام مسلم، فعل أيضا ابن خزيمة وغيرهم. هذا منهجهم، يبوبون أبواب للصفات ويكتفون بذكر الآيات والأحاديث لأن معناها واضح جدا. ثم ينقل أيضا بإسناده إلى الوليد بن مسلم. وليد بن مسلم قد سبق معنا أيضا أكثر مرة، الوليد بن مسلم الدمشقي يقول: قال سألت الأوزاعية وسفيان ومالك ابن أنس عن هذه الأحاديث في الصفات والرؤيا، يعني ورؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. سألت الأوزاعي، هو عبد الرحمن بن عمر بن أبي عمر الأوزاعي علامة الشام، وسفيان ابن هو سفيان بن سعيد المسروق الثوري، ومالك هو مالك بن أنس ابن مالك بن أبي العامر الأطوحي. وفي رواية أخرى عند البيهقي في الأسماء والصفات، وأيضا عند الآجري في شرح معتقد أهل السنة بزيادة الليث، وهو الليث بن سعد الفهمي المصري رحمه الله. سأل هؤلاء جميعا عن صفات الله عز وجل وعن الرؤيا، فقال: أمروها كما جاءت بلا كيفية. أمروها كما جاءت يعني بإثبات المعنى من غير التكلف في إيش؟ في تفسيرها، ومن غير التكلف في البحث عن كيفية هذه الصفات. وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول، نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت، من غير تحريف ولا تكييف، ومن غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى، طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. كل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات. هذا إيش؟ الصنف الأول الذي ورد في القرآن الكريم. أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول، ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات بعض الصفات فإننا نثبته، حقه إيش؟ الإثبات، وحقه أيضا القبول والتسليم. نمرها صريحة كما أتت، كما وردت صريحة فإننا نمرها، صريحة في إثبات المعنى، صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضى. فنصوص النزول مثلا نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضى، وهو إثبات نزول الله عز وجل أو إثبات الرؤيا يوم القيامة، نعم، ونحوها من النصوص من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. يقول: بل قولنا قول أئمة الهدى، طوبى لمن هديهم قد اهتدى. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قال الإمام الزهري إمام الأئمة في عصره وعين علماء الأمة في وقته، على الله البيان، وعلى رسول البلاغ، وعلينا التسليم. نعم. ويذكر عن بعض السلف أنهم كانوا يقولون: قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم، لأنه كما سبق معنا عن الإمام الزهري رحمه الله من الله رسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. موقف المسلم اتجاه هذه النصوص هو التسليم لها من غير الاعتراف. ولذلك أهل السنة والحديث يقسمون ما ثبت في القرآن الكريم بالنسبة للصفات إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول المثبت، والقسم الثاني المنفي، ثم جعلوا قسما آخر وهو المسكوت عنه. كيف؟ ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم حقه إيش؟ حقه الإثبات. طيب، وذلك كالاستواء والنزول والساق والوجه والعين والسمع والبصر والكلام ونحوها. الثاني ما نفاه الله عز وجل عن نفسه فإننا ننفيه، وما نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم فإننا ننفيه. مثال ذلك نفي الظلم، نفي الإعياء، ونفي النوم، نفي السمع وهي مقدمة النوم، ونحوها من الصفات. الله عز وجل لم يظلم العباد، فهذا نفي عن الظلم. والله عز وجل لكمال حياته وقيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم. طيب، هذا الثاني. الثالث ما سكت الله عز وجل عنه، وما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نسكت عنه. ولذلك كثير من الصفات وكثير من العبارات يوصف الله عز وجل بها لم ترد في القرآن والسنة. ما موقف السلف منها؟ نعم، قال ابن تيمية رحمه الله: نتوقف في اللفظ ونستفسر في المعنى، نتوقف في اللفظ ونستفسر في المعنى، أما اللفظ فإننا نعم لا نثبته، وأما المعنى فإننا نستفسر فيه، فإن كان حقا أثبتناه وإلا نفيناه. مثال ذلك نقول كما قال بعضهم في وصف الله عز وجل، يقولون الجوهر، نعم، والجسم والجهة والمكان والحيز ونحوه. نعم، هذه الألفاظ نتوقف فيها، نعم، ولا نخبر عن الله عز وجل بها، وأما المعنى فإننا نستصل فيه. نقول: ما المراد بالجوهر؟ ما المراد بالجسم؟ نعم، ما المراد بالجهة والحيز والمكان ونحو هذا؟ نقول: ما المراد بالجسم؟ إذا كان المراد بالجسم أعضاء مختلفة، كل عضو يحتاج إلى الآخر، وأنها أجزاء وأبعاض مكونة لجسد واحد، فهذا ممتنع في حق الله. وإما إذا كان المراد بالجسم هو الذات الإلهية أو النفس الإلهية المتصفة بالصفات، فهذا نثبته، هذا حق. نعم، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. نعم، ذلك وإن يكن في ذات الإله وإن يشاء، هذا فيه إثبات إيش؟ الذات لله عز وجل. طيب، ما المراد بالحيز؟ نقول: أولا اللفظ هذا لا نثبته، ثم نستفسر المعنى، ما المراد بالحيز؟ هل المراد بالحي المخلوق الذي قد أحاط بالله عز وجل هذا ممتنع في حق الله عز وجل، أو أن المراد بالحيز هو استواؤه جل وعلا على العرش وعلوه على خلقه؟ إذا كان هذا المراد الثاني فهذا حق، نعم، وهو على حقيقته، وقس على هذا. طيب، لكن في النفي فيه قاعدتان لأهل العلم. القاعدة الأولى فيها النفي أن النفي العام هو الأصل، والنفي الخاص لا يأتي إلا لغرض. هذه قاعدة. الأول إيش؟ في عندنا نفي عام ونفي خاص. النفي العام هو الأكثر وهو الأصل وهو المراد، كقول الله عز وجل ليس كمثله شيء، هذا نفي عام، نفي المماثلة، نعم، وهو نفي عام، هذا الأصل، هذا المراد، أن تنفي عن الله عز وجل جميع النقائص، نعم، وجميع الصفات التي لا تليق بالله عز وجل، هذا نفي عام، هذا المراد، هذا الأصل. وأما النفي الخاص لبعض الصفات ليس مرادا بذلك، وإنما لا يأتي هو قليل، ثم أنه لا يأتي إلا لمعنى خاص أو لسبب. مثال ذلك: وما مسنا من لغوب، ما مسنا من لغوب، ما مسنا من تعب، نعم، هذا نفي خاص. ليش جاء هنا؟ قالوا جاء لسبب خاص، وهو الرد على من ادعى بأن الله عز وجل قد استراح بعد أن خلق السماوات والأرض، كما هو قول اليهود: ما مسنا من لغوب، خلق الله عز وجل السماوات والأرض وما مسنا من لغوب. رد على اليهود الذين قالوا خلق الله عز وجل السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح يوم السبت. استراح يعني أنه أصابه نصب، نعم، ومشقة وتعب، فقال الله عز وجل وما مسنا من لغوب، لم يلد ولم يولد. هذا نفي خاص، نفي الأصول والفروع، ما جاء إلا لسبب خاص، وهو الرد على من قال لأن عيسى ابن الله، وهو قول النصارى، أو القائلين بأن الملائكة بنات الله، وهو قول مشركي العرب، نعم، وهكذا قس، نعم. نصوص النفي الخاص لا تأتي إلا لأغراض، وهي فرع عن الأصل، نعم، الذي هو نفي جميع النقائص عن الله عز وجل. ليش؟ نحتاج إلى بيان القاعدة الثانية، وهي قالوا أن كل نفي لا بد فيه من إثبات كمال الضد، كل نفي لا بد فيه من إثبات كمال الضد، وما ربك بظلام للعبيد، هذا نفي. ما المراد بهذا النفي؟ المراد به إثبات كمال الضد. ما ربك بظلام للعبيد، إني حرمت الظلم على نفسي، يستفاد منه فائدتان: الأول نفي الظلم عن الله عز وجل، والثاني إثبات كمال ضده. ما هو ضده؟ ضد الظلم العدل، كمال العدل هو المثبت، ونهتم بإثبات كمال الضد أكثر من اهتمامنا بالنفي، نعم. مثله أيضا: لا تأخذه سنة ولا نوم، يستفاد فيه فائدتان: أن الله عز وجل لا يأخذه نوم ولا تأخذه سنة التي هي مقدمة النوم، والثاني إثبات كمال الضد، ضد السنة والنوم الحياة، نعم، لكمال حياته وقيوميته. الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام ولا تأخذه مقدمة النوم. طيب، يتضح المعنى بأن النفي الخاص ليس هو مقصود لذاته، لأنه ليس بمدح أصلا. صفات الله عز وجل وأيضا أسماءه الواردة في القرآن والسنة كلها ما وردت إلا من أجل مدح الله عز وجل ومن أجل تعريف الناس بخالقهم جل وعلا، صحيح؟ فهذه مجموعة النفي الواردة في القرآن والسنة ليست مرادفا بذاتها، وإنما المراد منها المدح، ولذلك لا بد هنا من إثبات كمال الضد. فإذا لم نثبته نقول بأنه ليس بمدح، صح ولا لا؟ لو دخل أقول لو جاء رجل يطلب مثلا تزكية علمية لبعض الجهات الرسمية أو للجامعة أو نحو هذا، هل يمكن أن نكتب له إننا نعرف هذا الرجل فلان الفلاني، نعرفه بأنه ليس مشرك وليس بكافر وليس بمنافق، نعم، وليس بجاهل ونحوها، هل يمكن؟ هذا ذنب في حقه، صح ولا لا؟ لو دخل رجل إلى ملك من الملوك يقول امدحني وأعطيك كذا وكذا لك سر من الناس، يأتي الرجل يقول أيها الملك إنك لا تعتدي على أحد، طيب، وإنك لست بجاهل، وإنك لست بظالم، وإنك لست بكافر، وإنك لست ممن تترك الواجبات، إنك لست ممن تقع في المحرمات ونحوها، ما حكمه عند الملك؟ نعم العقوبة، نعم العقوبة الظاهرة، لأنه يحتج عليه بأنه لم يجد من الصفات الكمال ما يثبتها، حتى اضطر إلى نفي إيش؟ نعم صفة النقص. طيب، ثم فيه معنى آخر، أن النفي قد تنفي عنه الصفة، تنفي الصفة عن الرجل لأنه لا يستطيع أن يقوم بها، صح ولا لا؟ كما قال بعضهم في قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، ويروى أيضا قبيلة بالتصغير قبيلة لا يغدرون بذمة، كان بينه وبين غيرهم ذمة وعهد فإنهم لا يغدرون به، ولا يظلمون الناس ولو حبة خردل، قالوا هذا ذم ولكنه مبطن بإيش؟ بذم، نعم مبطن ب نعم بمدح. ليش؟ قالوا لأنه يذم هذه القبيلة، لأنهم لا يغدرون بذمة، قالوا لخوفهم لا يغدرون بذمة، ولا يظلمون الناس حبة خردل أيضا لضعفهم، لا يستطيعون على إيش؟ لا يستطيعون على الظلم، مثل أيضا فيما ورد في ديوان الحماسة يقول قومي وإن كانوا ذو عدد ليسوا من الشر في شيء وإنهانا، قومي وإن كانوا ذو عدد، عددهم كثير جدا، لكنهم ليسوا من الشر في شيء وإنهانا، لا يقومون بالشر ولو كان الشر شيئا هينا يسيرا، قالوا هذا إيش؟ هذا ذنب، لا يقومون بالشر وإن كان قليلا، لإيش؟ نعم لأنهم لا يقدرون، لأنهم يخافون، نعم لأنهم ضعاف النفوس، لأنهم لا يقدرون على الظلم. حاصله أن نفي صفات النقص عن الله عز وجل تتضمن وإيش كمالا، نفي الصفة الخاصة تتضمن وإيش إثبات كمال، إثبات كمال الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على بعض السلف قدم الإسلام لا يثبت إلا على مظاهر التسليم. قال أخبرنا أبو طالب بن قتيبة قال حدثنا زيد بن إمام قال حدثنا أحمد بن نصر قال حدثنا أبو يعقوب الكليمي قال حدثنا كثير بن عبد الله بن زهير عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قيل يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال الذين يكيلون سنتي من بعدي يعلمونها الناس. نعم، ثم أورد هذا الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث المشهور ويرويه من طريق ابن خزيمة رحمه الله صاحب الصحيح وصاحب التوحيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها الناس. حديث الغربة حديث مشهور، نعم، حتى بلغ حد التواتر في جزئه الأول، هو الإسلام بدأ غريب وسيعود غريبا كما بدأ، أخرجه مسلم رحمه الله وغيره، وهو متواتر المعنى. ذكر هذا السيوطي رحمه الله في الدرر المنتثرة، وذكر أيضا السقاوي في المقاصد الحسنة وغيرهما، وألف بعض أهل العلم في موضوع الغربة كالأجري رحمه الله، ألف كتاب الغربة، وأيضا ابن رجب الحنبلي رحمه الله كشف الغربة في وصف حالي كشف الكربة في وصف أهل الغربة، وأيضا لبعض المعاصرين كتاب الغربة والغرباء. شاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن بأن الإسلام سيعود غريبا كما بدأ في أول مرة. بدأ الإسلام غريبا عند فلان وفلان وفلان وفلان، نعم، استغربه الناس لقلته ولأنه شيء محدث لم يكن عليه مثال سابق عند الناس، وسيكثر عند الناس، ثم في آخر الزمان يقل ويعود كما كان في أول الأمر. هذا هو المتواتر. وأما بقية صفات الغربة فبعضها صحيح، صفات الغرباء بعضها صحيح وبعضها غير صحيح. حاصل ما ورد في الغرباء في وصفهم نقول وصفان: الأول أنهم ناس صلحاء، ناس صالحون، في أناس سوء كثير، من يعصهم أكثر ممن يطيعهم. هذا ورد عند الإمام أحمد في حديث حسن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. هم ناس صلحاء، ناس صالحون، في ناس سوء كثير، يعني الغرباء أقل، نعم، من الناس الذين فيهم سوء، ومن يعصهم، نعم، أكثر ممن يطيعهم. هذا يستفاد منه أنهم يصلحون. والوصف الثاني قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الذين يصلحون عند فساد الناس، في لفظ: الذين يصلحون ما أفسد الناس، وهذا عند الآجري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وحديثه أيضا حديث حسن. الشاهد من هذا أن الغرباء هم الذين تمسكوا برسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخر الزمان، حتى أنهم دعوا الناس إلى هذا الخير، ولكن من يعصهم أكثر ممن يطيعهم. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قال أخبرنا بعبد الله الحافظ، قال سمعت أبا الحسن الكاريزي يقول، سمعت علي بن عبد العزيز يقول، سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول: المتبع للسنة كقاتل على الجمر، وهو اليوم عند أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. نعم. ثم نقل بإسناده إلى شيخ الإسلام أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله أنه قال: المتبع للسنة كالقابض على الجمر، وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. المتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان لا شك أنه متمسك بشيء عظيم، لذلك قال هنا: كالقابض على الجمر، لصعوبة الأمر في ذلك الزمان، إذا كثر من المتمسكون بالسنة. إذا كفر المتمسكين بالسنة لا شك بأنه يخف هذا الأمر عنهم، لكن إذا قل فإنهم سيفعل عليهم الأمر. الشاهد من هذا كله أن على المسلم أن يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتمسك بمنهج أهل السنة والحديث، لأن منهجهم هو المنهج الصواب وغيره هو المنهج الخاطئ. ومن شك في هذا المنهج بعد أن ذكرنا الأدلة من القرآن والسنة وأقوال السلف، فعليه أن يلتجئ إلى الله عز وجل ويسأله البيان ويسأله العلم، كما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات، كان يدعو بهؤلاء الكلمات في صلاة الليل يستفتح به، يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي إلى صراط مستقيم. ذكر هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته الحموية بعد أن ذكر الأدلة من القرآن والسنة وذكر واقع من خالفهم، من خالف منهج أهل السنة والحديث، ذكر هذا وقال عليه أن يلتجئ إلى الله عز وجل ويسأله، إن الله عز وجل هو الذي يبين الصواب من الخطأ، وهو الذي يحكم بين الناس، وهو الذي يهدي إلى الحق، فليدعو العبد ربه أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فإنه هو الذي يهدي إلى صراط المستقيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهو يعني ما نشأ بالبحر أن مسروق قال مثلا لعبد الله بن مسعود فقال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. قال عز وجل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما نسألكم عليه من أجر وما أنا للمتكلفين. نعم. ثم ذكر أيضا حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وهو حديث موقوف عنه، يقول رضي الله عنه: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به. وهذا الأثر رواه أيضا البخاري ومسلم في الصحيحين. وهنا: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، في لفظ البخاري: من سئل منكم عن علم هو عنده فليقل به. وهنا قال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يسأل عن بعض المسائل فلا يعرفها، نعم، فلا يفتي فيها حتى يسأل جبريل عليه الصلاة والسلام. يقول: فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. حتى نقل الدارمي رحمه الله عن الشعبي عامر بن شراحيل أنه كان يقول: نصف العلم، نعم، أن يقول لا أدري، نصف العلم أن يقول لا أدري، نصف الآخر هو الذي يعلمه، نعم، نصف يعلمه يدري فهو يفتي بمقتضاه، والنصف الثاني، نعم، لا يعلمه نصف الجهل. فإذا قال لا أدري، نعم، أو لا أعلم، فهذا ونصف العلم. وكان أهل السنة رحمهم الله تعالى من المتقدمين والمتأخرين لا يفتون في أمر إلا بعد أن يعلموا دليله من القرآن والسنة، وكانوا يقولون: إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله. أخرجه ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم وفضله عن بعض من تقدم: من أخطأ وظل عن لا أدري ولا أعلم لا شك أنه أصيب في مقاتله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: قال الله عز وجل لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. هذا في حق من؟ في حق النبي صلى الله عليه وسلم. قل ما أسألكم عليه من أجر، هذا لسبب الإخلاص، أنه لا يريد أجرا من دعوة الناس. ثم أنه قال وما أنا من المتكلفين، نعم، من التكلف للشيء والتنطع، نعم. ومن ذلك أنه يقول في دين الله ما لا يعلم، نعم. ومن ذلك أنه يتكلف الأمور من غير أن يكون له به إيش علم. فإذا كان هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، فغيره من باب أولى. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال أخبرنا عبد الله الحافظ قال حدثنا عباس بن علي قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار الرباني قال حدثنا عبد الرحمن الخطري عن القاسم بن عمر عن محمد بن كعب القرظي قال دخلت على عمر بن عبد العزيز فجعلت انظر اليه نظرا شديدا وقال انك لتنظر اليه نظرا لكنت تنظر اليه وانا في المدينه فقال قلت لتعجبي فقال ولم تعجب قال قلت ولا حال بدونك ودخل من جدك ونفي من شانك قال كيف لو رأيتني بعد ثلاثة في قبري وقد سالت حدقتي على رجلتي وسلمت قرائي في سي صغيرا كنت لي أشد نكرة حديثني حديثا كنت حدثتني عن عبد الله بن عباس قال قلت حدثني عبد الله بن عباس يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لكل شيء شرف وأشرف المجالس من الصبر إلى بأسئلة لا تصلوا خلف ذلك دون مكه واقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في صلاتكم ولا تستروا الكتب بالثياب ومن نظر في كتاب اخيه بغير اذنه فانما ينظر في النار الا اغتيكم بشرائكم قالوا بلى يا رسول الله قال الذي يجزم عبده ويمنع رحله فينزل وحده افلا اغتيكم بشر من ذلكم الذي ينبض الناس ويبغضونه افلا اغتيكم بشر من ذلكم الذي لا يقبل عطاء ولا يقبل نادره ولا يقبل نذرا افلا اغتيكم بشر من ذلكم الذي لا يرجى خيره ولا يظلم شره من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله من أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أو يعطيه بما في يد غيره من أحب أن يكون أكرم الناس فليتقي الله من عيسى عليه السلام قام في قوله فقال يا بني إسرائيل لا تكلوا بالحكمة عند الجهال فتظلموها ولا تدعون لأنها تظلموهم ولا تظلموا ولا تكافئوا ظلما بظله فيبطل فضلكم عند ربكم الأمور ثلاثة أمر بين مشروع فاتبعوه وأمر بين غيره فاجتنبوه نعم. ثم أورد بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث الطويل، وهذا الحديث أخرجه أيضا عبد بن حميد في مسنده، وقال العقيلي ليس لهذا الحديث طريق ثابت، وإسناده ضعيف لأحمد بن عبد الجبار وهو ضعيف، لكن لهذا الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الفقرات التي وردت فيه لها بعض الشواهد ولها بعض الطرق الأخرى التي بها تصحح. هذا الحديث ورد عن محمد بن كعب القرظي قال دخلت على عمر بن عبد العزيز، وفي رواية عند ابن أبي عاصم في كتاب الزهد أنه لما ولي الخلافة وخرج من المدينة، يعني عمر بن عبد العزيز، طلب محمد بن كعب القرظي أن يأتيه، ولما جاءه صار ينظر إليه، صار ينظر إليه نظرا شديدا، فقال إنك لتنظر إلي نظرا ما كنت تنظره إلي وأنا بالمدينة. قال قلت إيش عندكم هنا؟ نعم، فقلت نعم نعم. الرواية التي في عند ابن أبي عاصم في كتاب الزهد قال قلت متعجبا، يعني أنظر إليك متعجبا يعني من حالك. فقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله ومما تعجب، يعني التعجب، نعم، غير الإعجاب، إعجاب شيء والتعجب شيء آخر، هل هو أعجب بعمر بن عبد العزيز أو أنه تعجب من أمره، تعجب من أمره. فيقول ومما تعجب، قال وما حال من لونك ونحل من جسمك، يعني أنه تغير هيئته، تغيرت هيئته بعدما ولي الخلافة. فذكر عمر بن عبد العزيز رحمه الله هذه الموعظة وقال لو رأيتني بعد ثلاثة، يعني بعد ثلاثة أيام، في قبري وقد سالت حدقتاي على وجنتي حدقتا يعني العينين، سالت على على على الخدين. قال وسال من قارايا في فمي صديدا. لا شك أنه يكون بعد هذا شد مقرأ، ولما رأى على حاله وهو حي استنكر هذا وتعجب من نحول جسمه وذهاب لونه. يقول كيف إذا رأيتني بعد 3 أيام وقد وضعت في القبر؟ لزهده رحمه الله تعالى ولعظم فقهه كان يقول مثل هذه المواعظ. ثم قال حدثني بحديث. يقول كنت قد حدثتني عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثه بهذا الحديث الطويل. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء شرف، وأشرف المجالس ما استقبلت به القبلة، أو في لفظ ما استقبل به القبلة. نعم، هذا هذه القطعة رواها أيضا الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنه وفي إسنادها ضعف. يقول لا تصلوا خلف نائم ولا محدث، هكذا عندكم ولا محدث. نعم، لكن الذي عند ابن أبي عاصم ولا متحدث. نعم، ولا متحدث، وهذا أيضا عند أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تصلوا خلف نائم ولا متحدث. متحدث هو الذي يتكلم. نعم، والمحدث هو صاحب الحدث. طيب، الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة خلف كل نائم. نعم، يعني إذا نام الرجل لا يصلي خلفه، يعني لا يتخذ السترة. طيب، وإن كان هذا معارض للحديث الآخر حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يصلي وهي أيضا معترضة. طيب، وقال ولا متحدث، ولا متحدث المتكلم. وبعض بعض أهل العلم هذا الحديث ومع هذا قالوا بالكراهة كالشافعي وأحمد رحمه الله، قالوا يكره أن يصلي الرجل خلف الرجل المتحدث الذي يتكلم، سواء كان يقرأ القرآن أو يتحدث مع صاحبه أو نحو هذا. نعم، يقول واقتلوا الحية والعقرب. هذا أيضا حديث صحيح ورد عند الإمام أحمد أيضا بإسناد صحيح. اقتلوا الأسودين الحية والعقرب، اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب. يقول هنا وإن كنتم في صلاتكم. قال ولا تستروا الجذور بالثياب، هذا عند أبي داود ومعناه في الصحيحين، معناه في الصحيحين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ستر الجذور بالثياب، وهذا من أجل المخيلة والإشراف والتبرير. قال ومن نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار، وهذا عند ابن أبي عاصم في كتاب الزهد، إن كان يعني رواه من طريق آخر، من طريق هشام بن أبي هشام عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أفلا أنبئكم بشر من ذلكم الذي يبغض الناس ويبغضونه. هذه اللفظة ضعيفة. نعم، هذه اللفظة ضعيفة لم ترد إلا عند المصنف رحمه الله تعالى بهذا الإسناد. قال أفلا أنبئكم بشر من ذلكم الذي يرجى خيره ولا يؤمن شره، ومن أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. هذا أيضا مثله ضعيف لا يثبت. ثم قال ولا تكلموا بالحكمة عند الجهال فتظلموها ولا تمنعوها أهلها. لا شك أن هذا معنى جيد. نعم، لا تتحدث أو لا تتكلم بالحكمة إلا عند أهلها، يعني لا تتكلم بالحكمة عند من لم يفقهها، عند من لا يفقهها، ولا تمنعها أهلها. نعم، ولذلك كان الأعمش رحمه الله يمنع من التحديث، وكان لا يحدث أحدا، وكان إذا سئل عن هذا يقول أقلد الخنازير الدرر. كيف تأتي إلى خنازير وتقلدهم درر؟ ما ينفعهم شيئا. نعم، هل يغير من حقيقتهم؟ لا يغير منهم شيئا. مثل أيضا الحكمة لا تعطى إلا لمن يستحق. نعم، ولمن يفهم. ولذلك كان يقول أبو هريرة رضي الله عنه حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم جرابين، يعني وعاءين كبيرين، يعني من الأحاديث، جراب بثثته فيكم وجراب آخر وعاء آخر لو بثثته فيكم لقطعتم هذا الحلقوم. ما أراد أن يحدث به. مثل أيضا الإمام مالك رحمه الله قيل له إنهم يحدثون بأحاديث لا تحدث بها، فقال أما جنون أنا إذا أنا حدثت بأحاديث، إذ أنا حدثت بكل ما أعلم من الأحاديث. فكان يمتنع من رواية بعض الأحاديث التي فيها بعض الفتن أو التي لا تفهم على مقصودها وعلى معناها. كان يقول علي رضي الله عنه: حدث الناس نعم بما يعقلون، نعم أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ولا تمنعها أهلها. أما أهل الحكمة ومن يريد العلم وضالته والعلم فلا شك أنه يعطى منه. نعم أقول نعم الأمور ثلاثة: أمر بين، نعم بين رشده، وأمر بين غيه، نعم وأمر اختلفت فيه. الأمر الذي فيه رشد وبين فيه الرشد لا بد من اتباعه، والأمر الذي فيه الغي وظاهر وواضح فنستلمه، أما الأمر الذي فيه خلاف فنكله لله عز وجل. من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه إنما ينظر في النار. في أي كتاب؟ أي كتاب؟ في كتاب أخيه. في كتاب أخيه هذا يعم، يعم جميع الكتب. يقول السائل يعني ذكر كلام طويل ثم قال: ولكن استشكلت آية وهي قوله تعالى: أن ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ويأتي أمر ربك في سورة النحل، لقائل منهم أن يقول إن القرآن يفسر بعضه بعضا، إن تلك النصوص تحمل على هذه الآيات إلى آخره. أن ذكر كلام طويل، ذكر بأنه استشكل هذه الآية في سورة النحل، أن عنده إشكال: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ويأتي أمر ربك؟ وما قال يأتي ربك، نعم كما في بقية الآيات، ويأتي نعم أمر ربك، فيه إشكال. قال يحمل بعضه على بعض، لا، هذا فيه تفسير مثل ما ذكرنا. الذي يأتي نعم تأتي الملائكة ويأتي الله عز وجل، ويأتي بعض آيات الله عز وجل نعم، ويأتي عذاب الله عز وجل، كل هذا قد وقع. نعم كما في الآية الأخرى: هل ينظرون، يعني هل ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، نعم هذا الأول يعني يوم القيامة، والثاني يأتي أو يأتي ربك، والثالث نعم يأتي بعض آيات ربك. هذا التفصيل نعم الثلاثي في الآية. وأما المراد يأتي أمر ربك أو يأتي أمر الله ونحو هذا، ليس المراد به مجيء الله وإتيان الله، وإنما المراد به مجيء أمر الله عز وجل، كما أيضا في سورة النحل في مطلعها: أتى أمر الله فلا تستعجلوا، أتى أمر الله فلا تستعجلوا، الذي هو يوم القيامة، كل ما هو آت هو قريب. وإذا جاء به بفعل الماضي قال: أتى أمر الله نعم فلا تستعجلوا. والمراد هنا في سورة النحل: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، نعم يقول هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك، يعني هل يفسر بعضه بعضا؟ لا، نقول المراد بهذا هنا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، يعني لقبض أرواحهم، أو يأتي أمر ربك، المراد به يأتي أمر الله عز وجل، وذلك بتعذيبه، وذلك بتعذيبه في الدنيا قبل يوم القيامة. يقول السائل: نقل ابن عبد الهادي في الصارم عن القائل عن لأنه لا يخلو منه العرش، يقول: وإن كنا قد نقول إنه غير موصوف بالاستواء حال النزول، فإن الاستواء علو خاص وهو أمر من علوم بالسمع، وأما مطلق العلو فإنه معلوم بالعقل وهو من لوازم ذاته. انتهى. والأرجو توضيح هذا الكلام. هذا قد سبق، لعل يعني السائل ما حضر الدرس، ذكرنا الفرق بين الاستواء والعلو. نعم هو هنا يقول بأن الاستواء علو خاص، هذا أول فرق. الاستواء هو علو، نوع من أنواع العلو، ولكنه علو خاص على بعض المخلوقات، وهو نعم هو العرش. وأما العلو هو أعم منه، لأنه هو العلو على جميع المخلوقات. والأمر الثاني أن الاستواء نعم صفة فعل، وأما العلو فهو صفة ذات، وذلك ذكر هنا بأنه يمكن أن نثبته بالعقل. نعم، الله عز وجل ما زال منذ الأزل متصف بالعلو، هذا ما يحتاج إلى دليل من القرآن والسنة، مثل العلم ومثل الحياة. نعم، نقول مثل العلم ومثل الحياة ومثل القدرة ومثل الخلق ونحو، هذا ما يحتاج إلى أن يأتي فيها دليل خاص من القرآن والسنة، هذا معلوم بالعقل. كيف يخلق من لا يقدر على الخلق؟ كيف يخلق من ليس بعالم؟ نعم، كيف يخلق من ليس له القدرة والإرادة والمشيئة ونحو هذا؟ هذا إيش؟ مثبت لي، مثبت بإيش؟ بالعقل. ومثل أيضا العلو، لأنه بالعقل، إما أن تقول الله عز وجل عالم في العلو أو تقول في السفل. نعم، لا شك أن إذا قلت في السفل، نعم، هذا لا يتقبله العقل. نعم، إذا باقي الأمر الثاني وهو أن الله عز وجل في العلو وأنه عالم على خلقه. بخلاف الاستواء، صفة فعلية لا تثبت إلا من طريق الخبر، لا تثبت إلا من طريق القرآن والسنة. لو أن الله عز وجل لم يخبرنا بأنه استوى على العرش لا يمكن للعقل أن يصل إليه. نعم، يقول السائل: حديث أبي هريرة ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة من سماء الدنيا حينما يبقى الثلث الأخير من الليل، وحديث آخر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أحب الصيام، يقول صيام داود، وأحب الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، متفق عليه. يقول الشاهد: إذا كان الرب ينزل حين يبقى ثلث الليل الأخير وحب الصلاة إليه صلاة داود، فهذين الوقتين مختلفين من الليل، كيف نوفق إلى تحصيل الأجر وإدراك الوقت؟ ليس بينهما تعارض. نعم، كما ذكر المهلب نقل عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله أن المراد ينام شطر الليل الأول، داود عليه الصلاة والسلام ينام الشطر الأول من الليل ثم بعد ذلك يقوم للصلاة. نعم، هل هنا ينزل الله عز وجل؟ لا ينزل الله عز وجل. نعم، لا ينزل الله عز وجل إلا بعد مرور كم؟ ثلثي الليل. نعم، هذا قد مر النصف، طيب، يعني باقي وقت، فهو يقوم من أجل أن يصلي، فلا شك أنه يصادف إيش؟ نزول الله عز وجل إلى السماء، إلى السماء الدنيا. ثم بعد ذلك في آخر الليل وهو سدسه، يروى يقال سدسه بضم الدال، وأيضا سدسه بسكونه، السدس الأخير من الليل ينام. نعم، قال ابن حجر رحمه الله هذا فيه فوائد: الأول بأنه يرتاح بعد القيام، والثاني أنه يجدد النشاط لصلاة الصبح وللأذكار، أذكار الصباح، ثم أنه أبعد عن الرياء وأقرب إلى الإخلاص، حيث أنه ينام ويرتاح بخلاف من يواصل الصلاة إلى الصباح، نعم، إلى طلوع الفجر. لا شك أن جسمه سيتعب، نعم، ويظهر عليه التعب، ولا شك أنه ينظر إليه لأن فلان قد قام الليل. نعم، لا شك أن هذه الحديثين لم يتعارضا، فيه بأنه قد قام الليل حين نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا. يقول السائل: يستدل الجهمية والمعتزلة على أن القرآن مخلوق بحديث البقرة وآل عمران تأتيان غيايتان تقلان صاحبا إلى يوم القيامة. نعم، وقد ورد هذا في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة أنهما تأتيان كأنهما غيايتان أو غنامتان. نعم، هل المراد به بأن القرآن مخلوق؟ استدل به بعضهم، نعم، وقد رد عليهم الإمام أحمد رحمه الله ونقله ابن تيمية رحمه الله في أكثر موضع من كتبه. والمراد بهذا ليس القرآن يأتي، ليست البقرة وآل عمران، نعم، تأتيان غيايتان أو غنمتان، وإن المراد ثواب القرآن، ولا شك أن الثواب مخلوق، نعم، بخلاف البقرة وآل عمران، هذه من كلام الله عز وجل ليست بمخلوقة. المراد ثواب الله عز وجل، وله وجه آخر وهو صوت القارئ. نعم، الكلام كلام الباري، والصوت صوت القارئ. صوت القارئ لا شك بأنه مخلوق، مثل المداد الذي يكتب به المصاحف. نعم، الكلام هو كلام الله، لكن هذا المداد مخلوق. نعم، فالمراد به الثواب، ثواب قراءة البقرة والعمران، هو الذي يأتي وعليه غيايتان أو غمامتان. يقول: ما المراد بقوله بالتجلي والتملي؟ هذه عبارة وردت عند المصنف رحمه الله، ذكرناها سابقا، يعني التملي والتجلي هذا ظاهر للناس، التجلي يظهر للناس، نعم، بخلاف نزول الله عز وجل فلا شك بأننا لا نعرف كيفيته. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.